حي عن بينه وإن الله لسميع عليم قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور وأطيعوا الله وأدبارهم وذوقوا فإما تثقفن ولكن الله ألف إنه عزيز حكيم حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين صدق الله العظيم.